بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لن تعلمون علما اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ